صدق الله الرحيم الرحمن، صدق الله العلي العظيم، صدق الله العليم الحكيم، صدق الله المتفرد، صدق الله الذي لا إله إلا هو، وصدق رسوله الذي بعثه الله عز وجل بشيرا ونذيرا، وصدق رسوله الذي بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين، وبكلماته وبكلماته وكتبه من المؤمنين، وبآياته من الموقنين. اللهم لك الحمد كله، لك الحمد والشكر على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه، ولك الحمد على ما أنزلت على نبيك من هذا الكتاب. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا ظاهرة وباطنة في قديم أو حديث. اللهم لك الحمد على الإيمان، ولك الحمد على القرآن. اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك صلى الله عليه وسلم. اللهم كما جعلته حظنا من الأنبياء، فاجعلنا حظه من الأتباع والأصحاب. اللهم كما جعلته حظنا من الأنبياء، فاجعلنا حظه من الأتباع والأصحاب والإخوان والأعوان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على أن هديتنا لمعالم دينك، دين الإسلام الذي ارتضيته لنفسك وبنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما أسبغت علينا يا رب العالمين، وما وفقتنا فيه لتلاوة القرآن العظيم الذي جعلته نورا وهدى للناس. اللهم إنا نحمدك على أن أنزلت إلينا أفضل كتبك، وأحسنها كلاما، وأفصحها بيانا، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أيدت سلطانه ورفعت شانه وقدست بيانه، كتاب جعلته حكما على الدنيا والآخرة، يرجع إليه الخلق كلهم فيما يحكم به عليهم في الدنيا والآخرة، يحكم للمؤمنين برضوانك، ويحكم على الكافرين بسخطك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء همومنا، وذهاب غمومنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله، ويحرم حرامه، ويؤمن بمحكمه، ويعمل بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اجعله قائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقه إلى جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك، وأضرعنا خدودنا ببابك، وسجدت لك جباهنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم قد مددنا أيدينا إليك فلا تردنا خائبين. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا التعب والنصب. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، نسألك أن تتقبل أتسألك أن تتقبل أعمالنا. اللهم اغفر لنا فيما سلف وكان، اللهم واستعملنا فيما بقي من أعمارنا بطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال حيث لا ينفعنا غيرك، ولا يدفع عنا غيرك، ولا نرجو ذلك الوقت غيرك يا رب العالمين، حيث يفارقنا في ذلك الوقت الأهل والمال والأصحاب، ويترك ونترك في ذلك المكان وحيدين بأعمالنا. اللهم أرزقنا الاستعداد لذلك اليوم يا أرحم الراحمين. اللهم أرزقنا الاستعداد لذلك، اللهم أرزقنا الاستعداد لذلك اليوم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم أعذنا من سوء الخاتمة، اللهم أعذنا من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك بالقرآن العظيم أن تعيذنا والمسلمين من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعذ المسلمين من سيئات أعمالهم، اللهم أعذنا والمسلمين من سيئات أعمالنا. اللهم اكفنا والمسلمين شرور أنفسنا، اللهم اكف المسلمين شرور أعدائهم، اللهم اكف المسلمين شرور أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين. اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم نور عليهم قبورهم يا أرحم الراحمين، اللهم املأها عليهم نورا وضاعف حسناتهم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا إلهنا ويا غاية رغبتنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك اللهم أن لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إنه لا طاقة لنا بالنار. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا في عافية، وأمتنا في عافية، وأدخلنا الجنة في عافية مع عبادك المخلصين يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحشر تحت لوائه، اللهم اجعلنا ممن يحشر تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قد حضرنا هذه الليلة المباركة وختم كتابك يا أرحم الراحمين، اللهم قربنا ولا تباعدنا، اللهم قربنا إلى رحمتك يا رب العالمين ومغفرتك، اللهم اختم لنا بالمغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم إن طردتنا فمن يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن يدنينا يا رب العالمين، وإن خذلتنا فمن ينصرنا. اللهم لك عباد، لك عباد وملك غيرنا، وليس لنا إله غيرك يا رب العالمين، ليس لنا إله غيرك، أنت إلهنا الحق، نموت على ذلك ونحيا على ذلك يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يبلغ كنه صفاته الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير آخرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في تقوى وحياة سعيدة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا يا رب العالمين. اللهم أدم علينا الأمن والإيمان، اللهم أدم علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله. لا مباعد لما قربت، ولا مقرب لما باعدت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. أنت الله لا إله إلا أنت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت. اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك، اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، ونسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا، ونعوذ بك من شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا رب العالمين، نسألك أن تثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة ما أنزلت من خير، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما نزل فيها من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اهد قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا، اللهم اهد المسلمين صغيرهم وكبيرهم، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد ذرياتنا، اللهم اهد المسلمين أجمعين، وبارك لنا والمسلمين فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أرزاقنا وأرزاق المسلمين، وبارك لنا في كل ما أعطيتنا وأعطيت المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ونعوذ بك من شر ما لم نعمل، ونعوذ بك من شر ما علمنا، ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعلم. يا رب العالمين، اللهم احفظ ووفق إمامنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، واجعله من الهداة المهتدين. اللهم انصر به دينك، واعنه على أمور الدنيا والدين. اللهم ارزقه العافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تجعل ولاة أمور المسلمين رحمة على رعاياهم. اللهم اجعلهم عاملين بشريعتك. اللهم ألف بين ولاة أمور المسلمين وبين رعاياهم على البر والتقوى والخير والهدى. إنك أنت الله لا إله إلا أنت، مقلب القلوب والأبصار. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وأدم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا أمننا واستقرارنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين الأبد يا أكرم الأكرمين. لا تدع لنا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته يا أكرم الأكرمين. اللهم هذا دعاؤنا، اللهم هذا جهدنا، ولك الحق علينا يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء، ومنك وعدت بالإجابة، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تختم لنا بخير. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر من الفائزين. اللهم اجعلنا يوم القيامة من الآمنين. اللهم اجعلنا يوم القيامة من الآمنين. اللهم إنا نسألك أن تسهل علينا كل شدة قبل الآخرة يا رب العالمين، حتى تبلغنا جنتك. اللهم يسر علينا كل شدة وعقبة يا رب العالمين دون الآخرة، حتى تدخلنا عليك بسلام يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وعيوننا من الرياء، وعيوننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ونعوذ بك من الذلة والقلة، ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا والمسلمين من هذا العدو الخفي. اللهم أعذنا والمسلمين وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم. أعذنا من هذا العدو الخفي ومن ذريته يا رب العالمين. اللهم إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولمن أحببناه فيك، ولمن أحبنا فيك، ولمن دعا لنا بخير ودعونا له بخير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة الصدور، ونسألك تيسير الأمور يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، أواهين منيبين. اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اغفر حوبتنا وتقبل توبتنا يا أرحم الراحمين. نسألك يا ذا الجلال والإكرام ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نحمدك حمدا لا يحد ولا يعد، حمدا لا يحيط بها لا يحيط به إلا علمك يا واحد يا أحد يا صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نحمدك على ما أسبغته علينا من النعم الظاهرة والباطنة، نحمدك على النعم، ونحمدك يا رب العالمين على ما تنعم به علينا وعلى المسلمين في الآخرة، إنك أنت الله لا إله إلا أنت، حمدا لا ينتهي أولاه ولا ينفد أخراه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم هذا جهدنا وهذا دعاؤنا، وأنت وعدت بالإجابة. اللهم لا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين، اللهم لا تردنا والمسلمين خائبين. اللهم اجعل هذا الشهر مباركا علينا وعلى المسلمين، واعده علينا أعواما عديدة يا رب العالمين في خير لنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على أزواجه وذريته، اللهم صل على المهاجرين والأنصار، اللهم صل على التابعين الأخيار، إنك أنت الله العزيز الغفار.